وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الوضوء. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عما يجب له الوضوء، فذكرنا أن العلماء اتفقوا على وجوب الوضوء للصلاة التي تفتتح بالتكبير أو تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وذهب الجمهور إلى وجوب الوضوء للصلاة. وذكرنا أن الراجح في هذا الباب عدم الوجوب، ثم انتقلنا إلى بيان حكم مس المصحف بالطهارة أو عدمها، وذكرنا أدلة كل فريق من قال منهم بوجوب الطهارة لمس المصحف ومن قال بعدم الوجوب، وناقشنا الدليل الأول للجمهور القائلين بوجوب الوضوء وهو الآية لا يمسه إلا المطهرون، وبقي أن نتكلم عن الدليل الثاني وهو الحديث أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهنا نشير إلى أن الحديث فيه كلام طويل، فمن طرح الحديث ابتداء ولم يثبته قال بعدم وجود الطهارة، ومن أثبته اعتمده في وجود الطهارة، وممن اعتمده كذلك من قال بعدم الوجوب، وعلّل ذلك بأن لفظ طاهر من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة إطلاقات، فالشارع لا يتعبدنا إلا بمعنى واحد، فإذا كانت كلمة طاهر تطلق ويراد بها المؤمن كما تطلق ويراد بها من ليس على بدنه نجاسة، وتطلق كذلك ويراد بها الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، فهذه إطلاقات أربعة، فعلى أي الإطلاقات أو بأي الإطلاقات نأخذ، مع أن كل منها يؤيده الدليل. فمثلا قولنا إن الطاهر تطلق ويراد بها المؤمن، قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، وإنما ذات عصر وقصر كما يعرف في لسان اللغة، فدل على حصر النجاسة في المشركين، وبينا من قبل أنها نجاسة معنوية وليست حسية خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ونحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس أتنا له بالطهارة. والثاني الطاهر من النجاسات قوله وثيابك فطهر، والثالث الطهارة من الحدث الأكبر الأصغر قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أهو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذه كرائم تبين أن كلمة طاهر تطلق ويراد بها هذه المعاني الأربعة. فمن العلماء من قال مع الاحتمال يحفظ الاستدلال، ومنهم من رأى ترجيع أحد الاحتمالات على الاحتمالات الأخرى، ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث حمل النقض على المؤمن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن، وإنما حمله على ذلك بقرينة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر أو الشرك، فعلل ذلك بقوله أو بمخافة أن تناله أيديهم، أن تناله أيديهم. والحقيقة هذه القرينة يؤيدها قرائن أخرى لم يتعرف لها الشيخ رحمه الله. القرينة الأولى إن هذا الكتاب أرسل إلى قوم مؤمنين أم غير مؤمنين؟ أهل اليمن لم يكونوا مؤمنين حينئذ، لم يكونوا مؤمنين وقتئذ، فكونه يكتب لهم لا يمس القرآن إلا طاهر، معلوم هنا أن الأطهار أو الطاهرين في بلد يجب عليهم الشرك هيكونوا قلة، وبالتالي كأنه بيقول لا تمكنوا غير المؤمنين من المسك. هذه قرينة. قرينة ثانية وهي قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأباح له السماع. وهذا في معناه أو من معناه ألا يمس المصحف، لأنه كان ممكن أن يقول فأجره يدفع إليه مصحفا يقرأ فيه أو يتدبر فيه، ولكن أذن له بالسماع فقط حتى يسمع كلام الله، ولم يأذن له بغير السماع. ومنه إيه؟ المس، لأن المس غير السماع. فهاتان قرينتان تقويان ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من حمل الطاهر في الحديث على المؤمن. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عثر على هذا لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبر عن الشيء المشهور بما هو دونه. أيهما أعلم، أن يقال مؤمن ولا يقال طاهر؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا مؤمن، أعلى درجة أن يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لشك من الإيمان أرفع درجة من الطهارة، لأن ممكن يتطهر بنعمة الطهارة إن الصورة يتطهر يتطهر جدا وجوه مكانه، يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأكبر، وهو في الحقيقة واقع في حدث أكبر أكبر هو الشرك. ينفع الطهارة فيه والطهارة فيه ليه؟ لأن واقع في نجاسة أعلى وهي الشرك. بل إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالأدنى عن الأعلى، ولكن الأشهر خلاف ذلك أن يعبر بالإيه؟ بالأعلى، لأن الأدنى داخل فيه طبيعي، فلو قال لا يمس القرآن إلا مؤمن فالطاهر داخل فيه الإيمان، لكن برضو لا مانع من أن يعبر، وهذا مشهور في اللغة، لا مانع من أن يعبر بالأدنى عن الأعلى، بل لا مانع من أن يعبر بالجزء عن الكل، وهذا في لغة القرآن. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة، والقرآن المجيد المقصود بإيه؟ صلاة ثابتة، فعبر بالقرآن عن الصلاة الله مع إنه واحد منها أو جزء من أجزائها. في الحديث القدسي إني قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر الإيه؟ الفتحة فقط. يبقى هنا لا مانع من التعبير بالأدنى عن إيه؟ عن الأعلى أو في غير المشهور عن المشهور، لا مانع من هذا. وإذ لا مانع من هذا فنقول لا مانع أيضا من التعبير بالطاهر عن إيه؟ عن المؤمن، لا نمنع من ذلك، خاصة إذا جاءت قرينة تؤكد هذا. لكن أيضا لآخر أن يقول موجود قرينة عندنا تقول أن الطهارة هي الطهارة من الحدثين اللي هي الآية السابقة، ولكن يريد ليظهركم، لأن احنا قلنا أجزاء يعني قلنا من قبل أن لابد من اعتبار الصواب في النواحي. فبعد ذكر آيات التطهير من الحدثين الأصغر والأكبر جاء بعدها قوله إيه؟ ولكن يريد ليظهركم. لكن في الحقيقة مع هذا الاحتمال لا يزال موجود، لا يزال الاحتمال موجودا، معليك المسألة محتملة. وإن قلنا بالاحتمال فلا يصلح القطع بالوجود مع وجود الاحتمال. ليه؟ لأن احنا قلنا الوجود هيترتب عليه إلزام، والإلزام لا يصلح فيه الشك أو الاحتمال أبدا. نعم نقول الأولى والأحوى والأفضل وقل من هذه الألفاظ ما شئت أن تكون في إلزام، المسألة في الحقيقة لا يجرؤ مثلي عليها. الله أعلم. نأتي بعد ذلك إلى ذكر ما يستحب له الوضوء. ذكرنا ما يجب له الوضوء، بقي أن نذكر ما يستحب له الوضوء. أولا يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل بصفة عامة ولقراءة القرآن بصفة خاصة. وطبعا إن أثبتنا أن الوضوء لا يجب لطواف ولا يجب لمس المصحف فإننا نثبت أول ما نثبت أنه مستحب الوضوء لهما، لأن إذا أو إذ أخرجناهما من الوجوب فلن نتمكن من إخراجهما عن الاستحباب. فنقول على مقتضى ما رجحناه من عدم وجوده يبقى يستحب في الطواف، يستحب ايضا لمس المصحف، ويستحب لذكر الله عز وجل عموما ولقراءة القرآن باعتباره افضل ذكر. لحديث المجاهد بن كنتب رضي الله تعالى عنه قال سلمت او انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى توضا صلى الله عليه وسلم، ثم قال انه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني شربت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأن تراها هنا مقصود بها كراهة تحريمية وكراهة اصطلاحية. الكراهة الاصطلاحية باعتبار حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني متطهر وغير متطهر، قاعد وجالس على جنب، على كل احيانه يدخل فيها كل هذه الايه؟ كل هذه المعاني. فلو قال قائل ان لفظ الكراهه اطلقت في لسان الشرع واريد بها التحريم نقول ليس هذا مضطربا، فعلى فرض الطوائف فيكون الطوائف حديث عائشه رضي الله تعالى عنها يذكر الله على كل احيانه. لأن لاحظ أن المستحبات لا تثبت ابتداء وإنما تثبت عرضا، لأن كثيرا ما تستفاد ابتداء بعد أوامر أو من أوامر. فنقول الأمر يفيد الوجوب وإنما صرف من الوجوب إلى الاستحباب بكذا. عندما القاعدة في الأصل الأمر على الوجوب، يبقى إذا صادفك أي أمر ووجدت للعلماء فيه قولا بالاستحباب فيلزمك ان تنظر الى القرين التي صرفت الامر من الوجوء الى ايه؟ الى الاستحباب. الامر الثاني النوم. عند النوم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. هذا أمر، فأين الصارف؟ الجمهور يقولون ان هذا ادب من الاداب، والاداب محموله على استحباب. وايضا العله المذكوره في اخر الحديث، ويلاحظ غالبا ما تكون العلل مخففه من احكام، مخففه للاحكام، كما قلنا من قبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اي نجاسه يده. فجعل علم الايه؟ علم الامر. ايضا قلنا قلنا من قبل ايضا ان الاسلام قال: صلوا في مرابض الغنم فانها بركه. حلو، والبركة أمر ينجب طلبه، فطالما أن العلة ينجب طلبها فمن باب أولى أن يكون الموصل إلى العلة من دفعه مثله. وأيضا عندنا صارف مهم جدا في هذا الباب، وهو لا تقدم ذكره، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من القناة وأراد أن يطعم، قال: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. ده قال أي فعل في كل ما يذكره من الأوامر التي خرجت عن الصلاة، لأن شيخ الإسلام كما قلنا في اللقاء الماضي اعتبر هذا نقص في الجانب الذي يجب له الوضوء وهو الصلاة، لأن كأن الصلاة لا تجب الصلاة إلا للوضوء، لا تجب لأكل ولا تجب لشرب ولا تجب لسوى الصلاة. الجنب يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع أن يتوضأ. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، الجمع مرة ثانية له زوجة واحدة أو عدة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم في صحيح. وقلنا من قبل أن الفعل يدل على الاستحباب. لكن عمر رضي الله تعالى عنه، الحديث صحيح مسلم أيضا، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. فقلنا هذا من صيغ الشرطية التي يلزم الإتيان بالشرط ليتحقق المشروع، فيلزم ايه؟ النظر في الصارف، فيلزم النظر في الصارف. وهي والصارف ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في نفس رواية الحديث وبإسناد صحيح أن عمر أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الإجابة إلا أنه قال: إن شاء توضأ ونام. ورواه الإمام أحمد أيضا، ولكنه قال: يتوضأ وينام إن شاء. فكأن المسألة أشكلت على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: ينظر في هذه اللفظة إن شاء، يعني هل هي محفوظة أم شاذة؟ والحقيقة أن الإسناد فيها صحيح، الإسناد إليها صحيح. أما أبو محمد بن حجر رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى الوجوب باعتبار أن هذه صيغة صيغة شرطية والشرط واجب. يعني سألني أحد الإخوة قال: ما قلت من قبل أن الفرض يطلق على ما لا بد منه. نعم، أحيانا بل كثيرا لا يطلق الفقهاء كلمة واجب سواء كان المذكور شرط أو ركن، يعني يعبرون بالواجب عن شرط والركن وما بينهما، او يقولون فرق، يقول مثلا فرائض الصلاة الليل، يقول كده فرائض الصلاة السهر والليل والقيام والقراءة عند بعضهم والركوع والرفع من الركوع والسجود والجثة بين السجدتين، يسموها كلها ايه؟ فرض بمعنى او واجب بمعنى انه يلزم الاسلام به بغض النظر عن كون داخل في الشيء او ايه او خارج عنه، فده تعبير بالاعم عن الايه الاخص. اما الركن فهو اخص من ماذا؟ باعتبار انه يلزم الاسلام به، وايضا لابد ان يكون داخل الشيء، وكذلك الشرط يلزم الاسلام به لكنه خارج ليه؟ خارج الشيء. فلما يقول عليه رابط بيقول من لحمه الحكم ان يلزم الاسلام به، فان لم يات به فهو ايه؟ فهو اكل بغض النظر عن صحه العباده بوجوده او عدم وجوده. فده امر ثاني، انما يقولون فرض او واجب باعتبار الالزام به، انه لابد ان ياتي به. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد احدكم ان ياتي اهله، او اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. وهذا ايضا امر، والامر يفيد الوضوء. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ان الرخصه تاتي على خلاف العزيمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. معلوم أن الرخصة إذا بنيت على شرط فيلزم الإسلام بهذا الإيه؟ بهذا شرط. يعني مثلا قول الله عز وجل في إباحة الميت كان إيه؟ كما يضطر غير باب ولا عالم فلا إثم عليه، فإن الله غفور رحيم. فهنا شرط الأكل بالرخصة إيه؟ الاضطرار، فإن وجد الاضطرار أبيحت الرخصة وإلا فلا ترخص. يبقى تأمل هنا، علق الرخصة على الوضوء، علق الرخصة على الوضوء، وهذا يفيد الوضوء. إلا أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أيضا أخرج هو الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم ثم طعم. وفي رواية أيضا لابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنفق للعود، فإنه أنشط له في العود. فعندك المسألة على النشاط، والنشاط هذا أمر مطروح الإنسان تحصير أي عدم تحصيله، فكما إن علقه على هذه العلة يبقى المعلق أيضا حكم العلة وهو الاستحباب. إلا أنه لم يكتف بذلك رحمه الله، فقال كم دخل فيه باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكر من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر نجد وإرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب. خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وتقدم هذا في بداية حديثنا عن هذه الأوامر. يستحب الوضوء كذلك قبل الغسل، سواء كان الغسل واجبا أم مستحبا. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يطلق بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. يستحب الوضوء كذلك لأكل ما مسته النار، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فهو مسلم النساء. الثالث حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف أو كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ متفق عليه. الوضوء لكل صلاة لحديث بريدة بن الخطيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد صنعت شيئا لم تكن تصنعه، صار عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه. والحقيقه ان ظهر القران الكريم يفيد وجوب تكرار الوضوء لكل صلاه، لاننا نقول ان الامر اذا تكرر سواء تكرر بلفظ مستقل او فهم من السياق انه متكرر لزم تكرار ما بني عليه وهو الوجوب. الله تعالى يقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوههم الى الاخر الايه. فاذا قمتم القيام يتكرر ام لا يتكرر؟ لا يتكرر، وكانه قال كلما قمتم الى الصلاه فافعلوا كذا وكذا. كما لو قيل لك كلما جاءك عمر فاعطه درهما، اذا جاءك كلما ياتيك عمر تعطيه درهم. ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات لوضوء واحد لكان يلزم الوضوء لكل صلاه، فهذا هو الصارف لوجوب الوضوء لكل صلاه. ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم مع كل صلاه بوضوء، فاذ لم يامر فتبين ان الامر على استحباب كقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه، لان معلوم ان الامر مفيش فيه تحليل او لا يوجد فيه تحليل. الوضوء عند كل حدث كلما احدث المرء توضا، لحديث بريره ايضا قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بم سبقتني الى الجنه اني دخلت البارحه الجنه فسمعت خشخشه امامي اي فوق الجنه. فقال بلال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما ادنت قط الا صليت ركعتين، في روايه مسلم الا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي ان اصلي، ولا اصابني دم في الشاهد ولا اصابني حدث قط الا توضات عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، رواه الترمذي واحمد وسنده صحيح. وعندنا ايضا في السنن حديث ثوبان وغيره، حديث ثوبان بن عمر وجابر استقيموا ولم تخطوا واعلموا ان يقر اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. الوضوء من الخير هذا مستحب، لحديث معدان بن ابي طلحه رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا، وكن الفعل يدل على الاستحباب. قال معدان فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صددت له وضوءه، انا صددت له وضوءه اي الماء الذي يتوضا به. وقد نص شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى على استحباب الوضوء من القيء بهذا الحديث. يستحق كذلك الوضوء لدعاء الله تبارك وتعالى ومسألته، يستحب الوضوء لدعاء ومسألة الله عز وجل. وهذا وإن كان داخلا في الذكر إلا أنه دل عليه دليل مستقل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فقال: فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال: أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه ابن خزيمة وأحمد بإسناد صحيح. وهذا الموطن لم يذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في زياداته على فقه السنة، ربما لأنه اعتبره من عموم الذكر، أو ربما لأنه غاب عنه الدليل في هذا الوقت، والمسألة محتملة، إلا أنه ذكر رحمه الله تعالى من المواطن التي يستحب لها الوضوء حمل الميت، حمل الميت. فإنه لما صحح حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حلله فليتوضأ، قال باستحباب في الأمرين، في الغسل والوضوء. وهذا الحديث في الحقيقة في كل طرقه مقال، وإن ثبت فظاهره يدل على الوجوب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ومن صار على نهجه صرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب بما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح كما قدمنا: إن ميتكم ليس بنجس، فليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغسل ومنا من لا يغسل. طيب، إن صرف الأمر في الغسل فما صارفه في الوضوء؟ هذا سؤال يبقى. ربما قيل إن دلالة الإقرار في الحديث لما قال بالأمر بالغسل من الغسل وأمر أيضا بالوضوء من الحمل، ودل الدليل على استحباب هذا، فبدلالة الاقتران فيكون الآخر ايه؟ الآخر مستحب. نأتي بعد ذلك إلى كلام الماتن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الوضوء. الحقيقة أن وردت جملة أحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى على ذكر حديثين منها. الأول عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، على يديه من المقصود الكفين، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: أي عثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني رحمه الله عن أبيه قال: سمعت عمرو ابن أبي حسين سأل عبد الله ابن زيد وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم بخلاف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان. سئل رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بثور في رواية من سفر أي نحاس فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاث ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى حفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. كل هذان الحديثان اتفق البخاري ومسلم على إفرادهما وفيهما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التامة التي تعلق بها الأجر المتقدم ذكره. وتعلق أو تعليق هذا الأجر على هذه الصفة يدل على أن هذا هو الوصف الثاني أو الكمال المطلوب في الوضوء، ولا يدل على أن كل ما ذكر في هذا الوضوء واجب، إنما يبين فروع الوضوء ما ذكره الناقل رحمه الله تعالى. فلنبدأ بالنظر فيه، حيث قال رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، فكأنه اعتبر التسمية أول موجبات أو أول فرائض وواجبات الوضوء، أول واجبات الوضوء. واستدل له الشارع الدخان رحمه الله بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا روي صيغة تشعر بالضعف، وقال: وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة. طبعا لفظ ورد هذه تحتمل الوجهين، الثبوت لعدمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لو راجعت طرقه كلها ما سلم طريق منها من حسن، وقد حسنه بعضهم بكثرة الطرق وله ذلك، لكن أقول إن الحديث في جميع طرقه محدوث ومقدوح فيه، وعلى فرض ثبوته فإنه يفيد الشرطية ليس يكثر عنها، لأن احنا لسه بنقول الشرطية الآن يلزم من عدمها الايه؟ العدم، وتعرف في تعليق المشروع على الشرط. فكل يقول: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا نفي لوضوء، والنفي يتوجه أولا إلى الذات، لكنه توضأ إذ أتى بجل أعمال الوضوء، إلا نقول كل أعمال الوضوء على التكليف، فذات الوضوء موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. والحقيقة اللي بنقول دايما يقوم الكلام إليها، أو الأصل في الكلام الحقيقة، الآن تعذر حمل الكلام على هذه الحقيقة، يبقى هنا نرسله على أقرب المجازين وهو الصحة. إن عجزنا عن نفس الذات من فعل لأقرب مجاز هو بكل ايه؟ نفي الصحة. فإن عجزنا عن إثبات ذلك وإن النفي هو صحة الوضوء، يبقى نقول بعد كده نفي الايه؟ نفي الكمال. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عندنا ايه؟ لا لا ايمان لمن لا امانة له. يعني القائل مؤمن والغير مؤمن ينطبق ولا ايه؟ ظاهر النص ان هناك الايمان لانتهاء الامانة. لا ايمان لمن لا امانة له. طبعا ولا قائل من اهل السنة بذات، لان خليه قائل القيامة معصية، والمعصية لا يرفع بها الإيمان، خاصة لو قلنا بأن الإيمان هنا أفرد، ومعنى أنه أفرد يبقى دخل فيه الإسلام، يبقى هنا ما نقدرش نمشي ذات الإيمان، يبقى ننقل على إيه؟ على الصحبة. يقدر نقول ان ايمانه غير صحيح، معنى قلنا ان ايمانه غير صحيح يبقى ايمانه راسخ. طبعا لا قائل بذلك من اهل السنه يبقى يفهم ايه؟ ان لا ايمان كامل، ان ايمانه هنا ايه؟ ناقص. وطبعا ادله كثيره، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري الزاني حين يجري وهو مؤمن واخره. الحاضر ان احنا بنقول الاصل عندنا اذا حصل نفس يبقى النفس دي توجه الى الذات. لا الناس يتصور حقيقة هذا النفس في الذات، في نفس الذات يبقى ننقله للصحة. لا دي الناس يبقى للكمال. لكن عندنا هنا لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الوضوء موضوع. يبقى ينتقل الى الايه؟ الطرف الثاني او المجاز الاول او الاقرب وهو نفس الصحة. ممكن واحد يقول لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا لا؟ ممكن جدا. زي ما قلنا لا صلاة بغير قصد. هذا حديث حقيقة في رواية معمر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت خارج مقال، إلا أنه رواه عن معمر أو رواه معمر عن ثابت وقال، فجبر هذا القول بمتابعة عتابة لثابت بثابت، وعلة الضعف الموجودة في رواية معمر عن ثابت انتفت وجود قتادة، لأن رواية معمر عن قتادة صحيحة. قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا أصح حديث في التثنية، هذا أصح حديث في التثنية. وقال النووي في المجموع وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، وضعف الأحاديث الباقية. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيح أبي داود رقم 76. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب صفة رأي صفة الوضوء السواد التثنية، ثم قال جان قسيم يعني كأنه دار منها توضأوا بسم الله غسل شفتين ثلاثا وهما سنة. حقيقة لا أدري كلمة هما أو هذا الضمير هما عائد على إيه؟ هل هو عائد على غسل اليدين ولا عائد على غسل اليدين يا التثنية؟ هو ده الظاهر، لأنهما المفروض يبقى عائد على فعلين، أنا غسل اليدين فهو إيه؟ فعل واحد. لكن هذا يخالف ما ذهب إليه رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة في تمام المنة حيث قال في 89: إذا كان المؤلف رحمه الله قد اعترف بأن الحديث قوي، أن الشيخ طارق رحمه الله بعد ما ذكر الحديث ونقل أقوال أهل العلم لا يثبت في التثنية على الموضوع حديث، قال إلا أن للحديث فروقا يقوي بعضها بعضا. فعلق عليه الشيخ الألباني بهذا التعليق: فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره، على وهو وجوب التثنية، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط، فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى روايتين عن أحمد، واختار صديقا الشوكاني وهو الحق إن شاء الله. إذا هنا في تمام المنة كلام واضح لأنه يذهب إلى الوجوب، بل ذهب بعض تلاميذه الشيخ العظيم بدوي والشيخ محمد قطب الحسن حلاق الى الشرطية. ذهب الاول في الوجيه والثاني في اللباب الى شرطية التثنية وصحة الوضوء. قال في زاد المستقنع: وتجب التثنية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر وعلق عليه الشيخ المعتمين بقوله: ويكون عند ابتدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على انها واجبة، وأنها في البداية وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة فكأنهم هذا هو الكلام سيأتي تعليق الشيخ عليه وكأنهم عدلوا عن كونها شرط لصحة الوضوء مع إن اللفظ يقتضي ذلك وكأنهم عدلوا عن كونها شرط لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر فذهب الموفق رحمه الله وابن قدامة إلى أنها ليست واجبة السنة لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء فإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة ولأن كثيرا من الذين وفقوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التثنية ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت إلى أن قال رحمه الله والتثنية في الشرع قد تكون شرطا تثنية احنا قلنا قبل كده احنا نتكلم في الاحكام التثنيفية ان ممكن الشيء الواحد ياخد الاحكام التثنيفية كلها الشيء الواحد ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب ممكن يكون مباح ممكن يكون مكروه ممكن يكون محرم ونزلنا المسألة دي على مسألة الايه الزواج هنا الشيء بيقول نفس الكلام التثنية ممكن تاخد احكام متعددة قال والتثنية في الشرع قد تكون شرطا في الزكاة والصيد مش في المفروض يعني قد تكون شرطا في بعض الاحكام لكن هكذا موجودة في الشرع الممتع هل استعد هل وفقت ولا الكلام كده قد تكون شرطا يعني في بعض الاحكام كالزكاة الشرعية الزكاة للذبح يعني والصيد فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهلا اذا بخلاف الواجب لان احنا قلنا برضو من الفوارق بين الواجب الفوارق الخاصة بين الواجب والشرط والركن ان الواجب يسقط به النسيان اما الشرط او الركن فلا يسقط به النسيان يقول الشيخ رحمه الله تعالى فالتثنيه في الشرع قد تكون شرطا كما في الزكاه والصيد فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا فاذا ذبح او صاد ونفي التثنية صار حراما فتكون واجبة في الوضوء طبعا هذه مسألة فيها خلاف يعني لكن اللي رجح الشيخ ورجحه من قبل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ان التثنية شرط في صحة الزكاة وقيل نعم التثنية ترفع الإثم ولكنها لا تحل الذبيحة طبعا الجمهور على خلاف ذلك وتكون واجبة في الوضوء يعني كأنه هنا جنح إلى الوضوء وتكون مستحبة التثنية عند الأكل على رأي الجمهور وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح وتكون بدعة عند الأذان مثلا إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وقف عند الصلاة يعني يؤذن ينوي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يجب أن أفعل كذا أن كان هذا ولا ذاك قال يعني أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول سورة وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي أنا هذا من باب الشيء بالشيء الأكثر يعني وإلا كل حكم منهم سيأتي موضحا في موضعه إن شاء الله وعلى القول بالجوب فتجد التثنية في أي وقت تذكر المرء لأن ما لا يدرك كله لا يدرك كله ولأنه إذا اسقط عنه التكليف بعذر النسيان فإذا تذكر زال العذر فلزم الأمر لكن هل يستمر في وضوعه أم يستأنف الوضوء من جديد قولان للحنابلة أحدهما يستمر في وضوئه والآخر يستأنف والصحيح منهما يستمر إذا قلنا بالوجوب فقط أما إذا قلنا بالشرطية فيلزمه أن يستأنف يعني يبدا الوضوء من جديد لكن قول وفق المسألة الوضوء كما اختار الشيخ الألباني وظاهر صنيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وفينا كلام الشارح يقوم يحتاج الى نظر. طبعا قال اذا ذكر ونظر اذا ذكر هنا من الشوكاني رحمه الله تعالى فيما يشعر بان الحكم على الوجوب دون الشرطي، وان كان ظاهر كلام سفيان الجرار يميل الى الشرطية، لكن قلنا اذا قال بالشرطية فلفظ اذا ذكر هذه لا محل لها هنا من الوجود، لان الشرط ذكر او لم يذكر فالشرط يلزم الاتيان به. يعني مثلا رجل صلى بدون وضوء نسيا يقول صلاته صحيحه وعطى الله عنها سلفا، نقول له توضا ثم صل مره ثانيه. فالشرط الذي لا يترك او لا يتسامح في طرفهما لا سهوا ولا عمدا بخلاف واجب كما قلنا. قال تقييد الوجوب بالذكر للجمع بين هذه الاحاديث وبين حديث من توضا وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدن، ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لاعضاء وضوئه. لو صح هذا الحديث لارحنا من هذا الكلام السابق كله، وقلنا انه بصارف حتى للشرطيه الموجود ان صح، لكنه للاسف لم يصح. هو نفسه قال وفي اسناده مفروض، ولست ادري يعني كيف يعلق عليه او يعتبر مقيد لاطلاقات مع وجود مفروض في اسناده، الا انه قال بعد ذلك وهذه الاحاديث لا تنتهي الاستدلال بها اللي هي المقيدات هذه، ففي التقييد بالذكر اشكال. يعني فعلا لو انه وقفنا على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى التقييد بالذكر هنا لا محل له ولا ينبغي ان يوجد اصلا. قال في الحجة البالغة قال قوله تسلم ولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لم يجمع اهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، ولا لم يجمع اهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، لكن قال الله اعلم يعني جل المتقدمين يقعون فيه. وعلى تقصير صفحته فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحقون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية حتى ظهر زمان اهل الحديث. هذا في الحقيقة يعني كأنه ذنب كافي كده لأهل الحديث، والعادة كانت يعني كأن اهل الحديث كانوا معسكر واهل الفقه كانوا معسكر اخر، ويعني المعارك الجانبية بينهم كانت يعني عملية الوصول كما يقولون، لأنهم كانوا يعتبرون أهل الحديث أرباب رواية فقط، أما الدراية فليس لهم فيها حق. طبعا هذا باطل، يعني أن لو نظرنا مثلا الإمام أحمد رحمه الله، إذا نظرنا من قبل الإمام البخاري رحمه الله، يعني فقه الإمام البخاري كل مراقب في تراجمه. فالحقيقة أنا أضيف أيضا أن من التراجم النفعة جدا والمهملة عند طلبة العلم تراجم ابن تيمية رحمه الله. حقيقة من أنفع التراجم تراجم صحيح ابن تيمية، يعني لا تقل في جودتها بل عيب يعني تفوق تراجم البخاري، لانها واضحه جدا ان تراجم البخاري تحتاج اعمال عقل وتخطيط نظر لكي تربط بين الباب وبين الحديث المستدل به على ما جاء في الباب. قال وهو نص على ان التسميه ركن او شرط، فيمكن ان يجمع بين الوجهين بين الوجهين بان المراد هو التذكر في القلب، لكن طبعا هذا كلام بعيد لان احنا قلنا الاصل ان يحمل الكلام على الحقيقه، ان مساله التذكر هذا تذكر بالقلب، لو كان الذكر شرطا في صحه الوضوء للازم ان يتكلم به الا ان يكون اقصر، الى حينئذ نقول خلاص لا تكليف بما لا يطاق، فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية وحينئذ يكون صيغة لا وضوء على ظاهرها. يقول الشارح نعم التسمية أدب كسائر الآداب، قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر، هذا أيضا ضعيف. ويحتمل أن يكون المعنى لا رسم الوضوء لكن لا أرقى بمثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. وده طبعا يعني بيناه في الأول. قال واقول قد قرر ان النفي في مثل قوله لا وضوء يتوجه الى الذات ان امكن، فان لم يمكن توجه الى الاقرب اليها وهو نفي الصحه فانه اقرب المجازين لا الى الابعد وهو نفي الكمال، اظن ان هذا الكلام قلناه في البدايه. قال ويتمضمض ويستنشق، وجه انهما وجهه يعني وجه الامر بهما أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله. لأن الشيطان رحمه الله تميده صدقنا جريان أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبين لمجمل واجب كأصل المجمل. يعني يقول مثلا القرآن جاء بفروض الأربعة: غسل الوجه، يرين، غسل الرأس، غسل الرجلين. هذه الفروض المذكورة في القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء البيان، يبقى كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان فهو حكم من حكم المبين، وهو ايه؟ طبعا هذه الأربعة حكمها واجب. فكذلك ايضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم واجب لانه مبين لهذا الايه؟ المجمل. وده قاعده مات عليها الشوكاني في كل افعال المسلم المبينه لمجمل، لكن سبق ان قلنا من قبل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى التي جاءت لبيان المجمل ففيها الواجب وفيها المستحب وفيها الشرط والركن الى اخره. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا في القرآن بوضوئه المنقول إلينا، ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق، ومن جملة ما نقل إلينا أيضا التسليم. فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملة المضمرة والاستنشاق، يعني أنا أقول من جملة ما نقل إلينا أيضا التسليم، يعني ليس كل ما نقل إلينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء. قال: وقد ورد الأمر، هو ده موضع الاستدلال الصحيح، وقد ورد الامر بذلك كما اخرج الدارقطني رحمه الله من حديث ابي هريره قال: امر رسول الله بالمضمضه والاستنشاق، وهذا لا يصح. لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتشر. وثبت عند اهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله من حديث لطيف بن خبره رضي الله تعالى عنه بلفظ: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما. واخرج النسائي رحمه الله من حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه: اذا توضأت تنتسل. وفي رواية من حديث لقيط رضي الله تعالى عنه المشهور: اذا توضأت فمضمض. وقد صحح حديث لقيط رضي الله عنه الترمذي رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهما، ولم يأتي من اعده بما يصدح فيه. هذا اصح الحديث اسانيدها صحيح، خاصة يعني اذا توضأت فمضمض فيه الكلام، ولكن صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى كل فانه لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، فمن اوجب الاستنشاق لزمه ان يوجب المضمضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل بينهما في الوضوء قط. وكل حديث يروى في الفصل بينهما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث واحد وياتي بيان ضعفه ان شاء الله. وهذه الأوامر في الحقيقة لا تقصر أبدا عن عبادة الوجوب، فهي تفيد الوجوب المطلق على الأقل، سواء قلنا أن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه المأمور بغسله، أو قلنا بأنها أوامر مستقلة، والأوامر عند الإطلاق تفيد الوجوب، خاصة أنه لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق مرة لنقول إن ترك لبيان جواز الترك. وكما قلنا ونقول دائما انه لا بد للقول من الاستحباب بعد الامر من صارف، يلزم القائلين بالاستحباب وجود هذا الصارف، فلا يلزم ان يذكر في القران الكريم، لان القران جاء مجملا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفصل. قال: وقد ذهب الى وجوب المضمضه والاستنشاق احمد رحمه الله واسحاق رحمه الله، وبه قال ابن ابي ليلى وحماد بن ابي سليمان رحم الله تعالى الجميع. وذهب جماعه من اهل العلم الى ان الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضه سنه فيهما، حتى هذا المذهب النووي رحمه الله في شرح مسلم عن ابي ثور وابي عبيد وداود الظاهري. الحقيقه هذه المساله فيها اربعه اقوال: مساله الوضوء المضمضه والاستنشاق في الوضوء والغسل، قول بانهما سنتان في الوضوء والغسل وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، واعتاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتاده ومالك وجماعه من الائمه، وياتي دليل شافعي ان شاء الله، انهما واجبتان في الغسل والوضوء وشرطان في صحتهما، وهو لابن ابي ليلى والحسن والمشهور عن احمد رحمه الله القول الثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء قاله ابو حنيفه واصحابه واخرون. الرابع الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضه وهو لابي ثور وداود روايه عن احمد قال ابن المنذر وبه اقول عن قاسم الرضا في هذا فقال بوجوب الاستنشاق او الاستنشاق واحتج من قال بوجوب الاحاديث التي ذكرناها وفيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. واحتج من اوجب الاستنشاق دون المضمضه بحديث ابي هريره من توضا فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر وحديث لقيط المذكور قالوا لم يذكر فيه المضمضه فنقف عند الامر او عند المامور به وهو الاستنشاق فقط. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بالايه فاغسلوا وجوهكم قال والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهه وحديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته والبشره عند اهل اللغه ظاهر الجلد واما باطنه فادمته او ادمت الجلد بفتح الهمزه والدال. وفي حديث اعرابي وقولي توضا كما امر الله في حديث سعد بن رافع وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التسميه فجعل الشافعي رحمه الله عدم ذكر تسميه في هذا الحديث صارت للامر المفيد بالوجوب في حديث ابي هريره ولقيط رضي الله تعالى عنهما. والحقيقه ان هذه الصوارف لا تصلح لانها ليست واضحه في الاستدلال ويمكن التعثير عليها. فاذا قلنا بوجوب المضمضه والاستنشاق وهو الذي اختاره ايضا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في تمام منا والثمر المستقاه وهو ظاهر صنيع الشيخ ابن تيميه رحمه الله قال معلقا على قول صاحب الباب المستقنع والفم الامس منه اي من الوجه قال لوجودهما فيه وداخلان في حده فعلى هذا فالمضمضه والاستنشاق من سرور الوضوء لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه يعني المضمضه والاستنشاق تابعه لغسل الوجه المامور به. والسنه كما تعلمون ان تكون او ان يكون الاستنشاق باليمنى والاستنشاق باليسرى فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهه ولما تقدم بيانه من تقصير اليمنى بكل طيب طاهر واليسرى بخلاف ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه للعزه فقد قيل في حكمه تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه المفروض ان صفات الماء ثلاث اعني المعتبره في التطهير لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشمس كما قلنا قبل كده ان الاصل في الماء انه ظاهر الا ان يتغير او تتغير اوصافه او بعضها هذه الاوصاف كبرى كما سمعت الا ان احنا قلنا لون او طعم او رائحه. قال فقد تقدمت هاتان السنتان باعتبار من قبل انهما سنه ليعتبر حال الماء قبل اداء الفرض به. تعلق عليه الصنعاني قال هذا وجه حسن في الحكمه الا انه غير خاص ان السنه لا تؤدى الا بماء مطهر ايضا فلا بد من معرفه كونه مطهرا مقدمه على استعماله فيها. ويمكن المحقق رحمه الله تعالى اللي هو ابن دقيق يعني استشعر ضعف هذا الكلام فقال في البدايه وقد قيل وهذه صيغه تمرير كانه نقله ولم يقنع به. قال وقال ابن دقيق العيد الوجه مشتق من المواجهه وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما اعتبروا هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما هذه الاحكام سنبينها ان شاء الله في لقائنا المقبل عند كلام على غسل الوجه منها هل يلزم غسل كل مواجه ام وان كان مثلا اللحيه سواء كانت كفه او خفيفه هل يلزم استرسل من اللحيين والذقن؟ هل يلزم غسل العذار البياض الذي بين العذار والاذن؟ هذه مسائل اختلفوا فيها لموضع اختلافهم في معنى الوجه لان احنا قلنا ان المعاني او الالفاظ على معانيها الشرعيه فإن لم تثبت معانيها الشرعية فعلى المعاني العرفية وإلا فعلى المعاني اللغوية. إحنا عندنا تأديب لمعنى الوجه شرعا شرعا ولا عرفا فيبقى المعنى اللغوي وهو ما حصلت فيه المواجهة. فيترتب على ذلك هذا الخلاف بين العلماء في عد الواجب المأمور بغسله في الآية المتقدمة في الذكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فكل إذا توضأ ولم يسمي الله ناسيا فهل الوضوء غير صحيح؟ الوضوء صحيح إن شاء الله على قول من قال من ذكر السنة ومن قال إنها واجبة والواجبات تسقط بالنسيان. في حديث تسليم من الصلاة قول لفظ بركاته في الشمال حكم عليه الحافظ بن حجر بالشذوذ. وفي بلوغ المرام هل يوجد من أهل علم غيره حكم عليه بشذوذ؟ مسألة الشذوذ هذه مسألة يعني في غاية الخطورة، لأن الحد الفاصل بين الشذوذ وزيادة الثقة يحتاج إلى تخصيص نظر، وكم من الزيادات حكم عليها بالشذوذ ولم يتفق العلماء على شذوذه. هذه مسألة يعني يرجع فيها إلى الأصول التي تضبط المسألة، والأصل في الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان في الفم أو في الفيس. فإن لم تحصل المخالفة فلا شذوذ، فإن لم تحصل المخالفة فلا شذوذ، لأن جملة الراوي قد تنشط ويزيد في الرواية أو يذكر في رواية كل ما سمع، وتقصر همته عن ذكر بعض ما سمع، فيظن البعض بأن هذه زيادة شاذة ولا ينفذ كبارك، لم نظر إلى موضع المخالفة وليس إلى موضع الزيادة. ماذا نفعل لو وجدنا الكون بنية السفال أو السبار والسبلاء؟ انحرف واستغفر الله، انحرف قليلا واستغفر الله، كما قال أبو أيوب الأنصاري: أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف قليلا ونستغفر الله تبارك وتعالى. وتقدم ذكر حكم صلاة تحية المسجد واجبة أم مستحبة، فيها خلاف واسع بين العلماء، منهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب. وموضع الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في موضع غاية في الأهمية، لما دخل سدرة الغطفان أو غيره المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة، قال لا قال قم فارك ركعتين فتجرس فيهما. قال العلماء رحمهم الله تعالى: في السماء الذين قالوا بالوجوب، يعني قال في السماء الخطبة واجب بدليل قول النبي عز وجل: تسعوا إلى ذكر الله. والذكر هنا مؤول بسماع الخطبة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا صعد الإمام المنبر طويت الملائكة صحف وجلسوا يستمعون الذكر، وجلسوا يستمعون الذكر. فمعلوم أن القرآن يفسر بعض بعض والسنة يفسر بعضها بعض، فالذكر هنا هو سماع الصب. فقالوا أن الواجب لا يسقط بمستحب، فألزموا بتحية النفس. والذين قالوا بالصارخ أو الذين قالوا بالاستخف قالوا عندنا صوارف، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يفرضهن الله في اليوم والليلة، وهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما. فمنه حديث ثلاثة نفر الذين دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من وجد خرجة دخل فيها، ومنهم من استحيا فأحيا الله من الآخر، لم يذكر أنهم صلوا تحية المسجد. حديث سؤالات جبريل، لم يذكر أن جبريل صلى قبل أن يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم يعلمكم دينكم. فلو كانت هذه الصلاة من جملة الدين الواجب تعلمه لفعلها قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بقاء إلى آخره. والمسألة فيها شد وجد، لكن القول فيه الاستحباب اقرب الى صواب ان شاء الله. هل يجوز ان تقرا حافظ القران بلسانها وفي يدها شيء كالقدم مثلا تقلب فيه صفحات المصحف؟ ولم هذا التكتيب يعني او التشديد؟ ان قلنا بان الامر في ساعه ان شاء الله، خاصه ان العلماء في الحقيقه يعني لهم نظره في مثل هذه الامور اذا تعلقت بالضروره. حتى اللي قالوا بالوجوب قالوا مثلا اذا كانت لابسه قفازا ونحوه فلا باس ان، ومنهم من قال ان الممنوع هو مس الجزء الواقع في ألفاظ القرآن وحروف القرآن. أما هذا المحيط الخارجي فلا بأس بمسه. والمسألة على أنف الحقيقة لما شعر بالطبيعة بدأوا يعني بذكر بعض التسهيلات، خاصة من أصل عندنا ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وتأثيم ماس المصحف بدون وضوء مسألة الحقيقة يعني كما قلنا بلها مفاوز. فلا تصارح الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق هو إيه؟ حديث توضأ كما أمرك الله. فقلنا طبعا هذا الحديث عثر عليه كل القائلين بالوجوب، لأن توضأ كما أمرك الله هذا من صيغ الإجمال، وصيغ الإجمال لا يبنى عليها أحكام إذا ورد التفصيل، لأن التقييد عندنا مقدم على الإجمال أو التبيين مقدم عندنا على الإجمال. امرأة من عاد بيتا من الذات الى بيت ابيها، مع العلم بأنه تذهب الى بيت اهلي، هو وبيت اهلي في نفس شارع بيت اهلها، مدى تذهب بدون علمه فهل عليها ايه؟ فهي تذهب بدون علمه فهل عليها ايه؟ لا اسم عليها، لان انا قال المسلم انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف، وبعضهم يرويه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الذي حملها على قطيعة اهلها لا طاعة له، لا طاعة له. القصص التي تروى بأن امرأة بها مرض وذهبوا يقضونها وزوجها مسافر فلم تذهب إلى أهل حد مات وغفر الأجر، هذه القصص كلها هي القصص الواهية لا تثبت، لأن الشرع أحكامه لا تفطر، وإنما هي منسجمة في جملتها. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرة. فصلة الرحم واجبة، فإن جاء من يحول دونها فلا طاعة له حتى وإن كان الزوج. اللهم إلا أن يكون المرأة مثلا خراجة واللاجعة تروح كل يوم، له أن يقيد هذا، أما أن يمنعها بالكلية فليس له هذا، فإن كان فلا طاعة له. هل يجوز المرأة أن تعلم ما على زوجها ما له من حقوق للناس تعلم تأريبا؟ هل يجوز المرأة أن تعلم ما على زوجها وما له من حقوق للناس وأحوال المادية؟ الذي أسأل عنه اللي فهم السؤال إن هل يجوز لها أن تخبر الناس بذلك؟ إن كان على زوجها حقوق يلزمه هو أن يبينها في وصيته التي تلزمه والحالة كذلك، ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. فإن كان عليه مثلا حقوق مادية أو عنده أمرات الناس أو نحو ذلك، فيلزمه أن يبين للناس هذا، أو على الأقل يبين لزوجته بحيث إن بغته الأذن فيجد من يقوم بهذه الحقوق أو يفي بهذه الحقوق. رجلا زوجتان إحداهما الأولى لها ولد وأبناء، هذا الولد وصاف ولدا، ثم ماتت الزوجة الأولى فاقترفت زوجا وابن ابن، فكيف تقسم تركتها؟ رجل له زوجتان، كيف إحداهما الأولى لها ولد وقد مات، هذا الولد وترك ولدا، من اللي ترك ولد؟ الابن اللي مات اللي ترك ولد؟ إذا ده ابن ابن يعني. ثم ماتت الزوجة الأولى فقد تركت زوجا وابن ابن، فكيف تقسم تركتها؟ ابتداء الزوجة الأولى إحداهما الأولى لها ولد وقد مات، هذا الولد وفرج ولده، طيب هي الآن ماتت بعد زوجها ولا ماتت بعد زوجها؟ ويلزمنا الآن معرفة هذه المرأة ماتت بعد زوجها فليس لها عند حق، ماتت بعد زوجها فإن أخذ حقها منه فلها لها إيه؟ نصف الثمن، لأن الزوجات يشتركن في حق الزوج الواحد، فإن كان عنده أربعة وعنده أولاد فللأربعة إيه؟ الثمن. فيعني يا ريت اللي صاحب السؤال يعدلني يبين لي المسألة، أنا بين هذا إن شاء الله مكتوبة تقريبا فيها حاجة. ثم مات الزوج بعد زوجته الأولى ونترك الزوجة الثانية، هذا واضح إن المسألة كده ما هل يجوز الاسترجاع اي تعوذ من النار عند ذكرنا من الم الاسترجاع تعوذ من النار؟ الاسترجاع قول انا لله وانا اليه راجعون وانا لا وانا اليه راجعون فقال عند كل مصيبه سواء كانت في نفس او في مال او في اي شيء ايه اي تعوذ من النار عند اذا هو ما فيش السؤال لكن المهم نحن نسمع اي تعوذ من النار عند ذكرى ودعاء الجمع عند ذكرى صفرات الفريضه. هذه المساله لم ينقل فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك في فريضه، انما نقل ذلك عنه في حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاه طويله المعروفه وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بايه تسبيح الا سبع الى اخره. فمن العلماء من قال بان هذا خاص وقت صلاه النافله باعتبار انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في الفريضه لا تضافرت الهمم على نقله. فلما لم ينقل قيل بالمشروعية في النافلة دون الفريضة. ومن العلماء من قال بأن أحكام الفريضة والنافلة سواء، فإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأفعال في الفريضة لموضع التقصير الواجب أو التخفيف، فقرأ موضع التخفيف الواجب في الفريضة من ذلك قوله من أن قوما فليخفف. وعليه كلام من ناحية الأصولية منضبط جدا بهو صحيح ان الاصل في احكام الصلاة كلها نافلة او فريضة احكام واحد الا ما تسمي بدليل، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في النافلة دون الفريضة لا يقطع بمقتضاه بعدم جواز في الفريضة. ولكن نقول بانه خلاف الاولى، لانه لو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز جماعتان في المسجد في صلاة الجهرية؟ إن لم يكن بتعمد، إن حصل هذا بغير تعمد فلا بأس، لأنه لا يعني لا نعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من هذا، خاصة أن غالبا ما تكون هذه الجماعة الثانية إنما أنشئت على غفلة من وجود الجماعة الثانية، لكن لا يشوش أحدهما على الآخر. ولو نزهت الجماعة الأولى لانضمام الجماعة الجماعة الثانية لانضمام الجماعة الأولى كان أولى. طبعا خلينا قبل كده في مسألة إنشاء جماعة ثانية في المسجد وبينا التنفيذ. هل تعرف شيء عن الشيخ عادل عبد الغفار والمسجدية لأنه قد قال لي أحد الأشخاص إن من علماء الحديث؟ أنا والله لا أعرفه، ومن عرف حج على من لم يعرف، فلعل أحد الإخوان يكون عارفه. هل يمكن الاستدلال على عدم صحية التسمية على أنه لم يقل أحد من السلف بإعادة الوضوء إذا نسي التسمية؟ نعم يمكن الاستدلال بذلك، وهذه مسألة اللي بيسموها الصارف بدليل الواقع، الصارف بدليل الواقع، ولعلي اتكلمت فيها من قبل لما كنا في مسألة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أو كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قلنا إن هذا أمر وظاهر الأمر يفيد الوجوب لكن شرط أن الوجوب إلى الاستحباب، إن جل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كان تحت أيديهم عبيد وإناء وجواري ولم يؤمروا بمكاتبتهم، فإذا يفعلوا ذلك فدل على أن الأمر للاستحباب. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت.